ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك له الحكم وإليه ترجعون وادع إلى ادعو إلى ربك وأنا له الحكم وإليه ترجعون. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك، له الحكم وإليه إلا هو. شيء هالك إلا له الحكم وإليه ترجعون. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء إذا السماء انفطرت good. السماء الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. اقرأ باسم ربك الذي لنسفع بالناصية. صدق الله.